بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمامي دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ذكر طرف مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهذه الثلاثة الأنواع منفصلة عن الصلاة. ومعنى القول بأنها منفصلة عن الصلاة أنه لا يلزم لها ما يلزم للصلاة كما هو معلوم. و قوله رحمه الله تعالى هنا مشروع، هذا الحكم عام يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، فإن لفظ المشروع ما دخل في الشرع دون بيان للحكم. قد ذكرنا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الحكم، هل هو واجب أو هو مستحب، فمنهم من يوجبه على الإطلاق، ومنهم من يستحبه أيضا على الإطلاق، ومنهم من يقول بأنه واجب لترك الواجب، ومنهم من يقول بأنه مستحب لترك المستحب. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجوب سجود التلاوة، وهذا المذهب هو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، على اختلاف بينهم في بعض صوره. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أسباب هذا السجود، قد سبق أن هذه التسمية يعني سجود السهو من إضافة أو من تسمية الشيء بسببه، كما هو الحال أيضا في سجود الشكر، وكما هو الحال أيضا في سجود التلاوة. قال رحمه الله: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا، فهذا ما هو من جنس الصلاة يعني من أفعالها. وكذلك إذا زاد شيئا خارجا عنها، كأن يسهو فيمشي أو يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك، فإن هذا أيضا يدخل في حكم السهو، إلا أنه يختلف باختلاف الفعل الذي فعله. قال: أو نقص شيئا من المذكورات التي هي الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، أتى به وسجد للسهو. والواو هذه مقتضية للعطف دون بيان للترتيب أو التراخي، دون بيان للترتيب أو للتراخي، أو هي بالأصح للتراخي أو للاشتراك، معذرة، هي للاشتراك، اشتراك في الفعل. وهنا يأتي معنا مسألة إن شاء الله تعالى، وهي متى يكون سجود السهو. قال: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. المشهور في مذهب الحنابلة هو أن من ترك سجودها أو من ترك الواجب سهوا فإنه يسجد للسهو وينجبر بذلك ما سهى فيه، فهذا هو السبب الثاني. يعني السبب الأول هو الزيادة، والسبب الثاني هو النقصان. قال: أو شك في زيادة أو نقصان، أي اجتمع معا لكن مع الشك. والشك في اصطلاح الفقهاء ليس هو الشك في اصطلاح الأصوليين، فإن الفقهاء يجعلون الشك في مقابل اليقين، وفي مقابل الظن، وفي مقابل غلبة الظن عند طائفة منهم، وبعضهم لا يجعل غلبة الظن مقابلة للشك. وأما الأصوليون فإنه يجعله مرتبة مستقلة فإنهم يجعلونه مرتبة مستقلة من مراتب الإدراك. وأهم ما في هذا الباب هو ما إذا وقع للمسلم شك في صلاته، لأن النقص والزيادة أمرهما ظاهر، لكن فيما إذا حصل للمسلم شك في صلاته، بمعنى أنه اشتك عليه الأمران أو شك له الأمران فلم يدري ما صلى، فهل نقول له ابني على اليقين واطرح الشك كما هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو نقول له إن ترجح إليك شيء يشبه اليقين وهو غلبة الظن مع شيء من التردد فيه فإنه يبني على هذه الغلبة، وإن كان فيها نوع من التردد على ما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. وهؤلاء وهذان القولان هما أقوى قولين في هذه المسألة والنظر في الأدلة يقتضي ترجيح القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما أرشد من شك في صلاته أشار إليه مرة أو نبهه مرة إلى أن يبني على اليقين، فاستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وهذا الحديث الذي سبق ذكره خرجه مسلم في صحيح، فقالوا هذا الحديث دليل على العمل باليقين، وهذا ما لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم، فإن القائلين بالقول الثاني لا يخالفونهم في أن اليقين معمول به إذا لم يترجح له شيء، لكن إذا حصل عنده شيء ولو يسير من التردد أو شيء من الإيقان بأنه قد مالت نفسه إلى شيء من اليقين أو ركنت إليه نفسه فإنه يعمل به. استدل أصحاب القول الثاني أيضا بمقتضى التحري بما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم النخعي لا أدري زاد أو نقص فلم صلاتك شيء، قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. فيحمل الحديث الأول على ما إذا لم يقع عنده أدنى ترجيح أدنى احتمال، فإنه في هذه الحالة نقول له اعمل باليقين وابني على الأقل. لكن إذا استطاع أن يتحرى واستطاع أن يجزم بشيء من الصواب فإن الواجب عليه والحالة هذه أن يعمل به وأن يتحرى في ذلك، وإن بقي في نفسه شيء من التردد. ذكر المصنف بعد ذلك جملة هي من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وأن يعتني به إمام المسجد، وأن يعتني به المتفقه، ألا وهو جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب السهو، في باب السهو، لأنه ينبني على ذلك ما هو معلوم من اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة سجود السهو، أين محله، أين مكان سجود السهو، هل يسجد فيه أو هل يسجد فيه قبل السلام أو يسجد فيه بعد السلام. هذه المسألة هي من كبرى المسائل التي اختلف في سجود السهو فيها، والتي ينبغي على المتفقه وعلى طالب العلم أن ينظر فيها، والنظر فيها لا بد فيه من الرجوع إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله في صلاته. فإن من أهل العلم كما هو معلوم من يجعل سجود السهو قبل السلام مطلقا كالشافعية، ومنهم من يجعل سجود السهو بعد السلام كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام إلا في صورتين كما هو مذهب الحنابلة، وكذلك من يجعل سجود السهو قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة كما هو مذهب المالكية. وهذا الأمر لا شك أن الأصل في سجود السهو الذي يدل عليه العمل ويدل عليه القياس هو أن سجود السهو قبل السلام، لكن لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد أيضا بعد السلام لزم التحري فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وفيما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وقد جمع النووي رحمه الله تعالى أحاديث سجود السهو في الصلاة وأرجعها إلى ستة أحاديث تدور عليها أحكام سجود السهو. فمنها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نقص، ما الذي نقصه؟ نقص التشهد الأوسط. وسلم هنا عليه الصلاة والسلام، أو سجد هنا معذرة، قبل السلام. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده، ساق الحديث قال إلى أن وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا

رحمه الله وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وهذا الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى متفق عليه بين أهل العلم. فإن صلى سجد قبل السلام أو صلى بعد السلام فإنه والحالة هذه قد صح عمله. ومن المسائل التي ينبغي أن تذكر ويذكرها كثير من أهل العلم هي مسألة التكبير لسجود السهو. أما إذا كان التكبير لسجود السهو فقد دلت السنة والإجماع على أنه يكبر للرفع والخفض، على أنه أما بالنسبة للتكبير فإنه إذا كان في الفرض أو في النفل فإنه قد دلت السنة والإجماع على أنه يكبر، فأما السنة فما سيق لك من الأحاديث، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن الملقن فقال يشرع التكبير بسجود السهو، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. إذا سجد المصلي سجود السهو بعد السلام فهل يشرع له التشهد؟ اختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا، وجاءت فيه جملة من الأحاديث إلا أن عامتها ضعيف لا يثبت، وعلى هذا فلا يشرع التشهد لسجود السهو إذا جعله بعد السلام. وهل يشرع له السلام؟ ظاهر حديث عمران بن حسين وابن مسعود أنه يسلم للصلاة، وهذا الذي قاله طائفة من أهل العلم. من المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب هي ما إذا كثر السهو في الصلاة فسهى مرتين أو ثلاثا، سهى مرتين أو ثلاثا، فهل يسجد سجدتين أم يسجد لكل سهو؟ اختلف أهل العلم أيضا في هذا، وسبب اختلافهم حديث لكل سهو سجدتان، ولكن هذا الحديث ضعيف، وأيضا هو مخالف لحديث عبد الله ابن مالك بن بحينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد والجلوس له وما فيه من القول والأذكار، وهذه كلها أفعال مختلفة، ومع هذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين فقط. وما بقي من المسائل قد أشرنا إليه إشارة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر النوع الثاني من أنواع السجود ألا وهو سجود التلاوة للقارئ. قال رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هذا السطر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعلق بأحكام كثيرة تتعلق بأبواب سجود التلاوة، والمتن مختصر كما هو معلوم، وسجود التلاوة ليس له حكم مضطرد عند الفقهاء اتفقوا عليه، وإنما بينهم خلاف رحمهم الله تعالى من جهة حكم سجود التلاوة، وأيضا من جهة مواضع سجود التلاوة. فأما حكم سجود التلاوة فقد ذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب، استدلالا بحديث بنصوص كثيرة، منها حديث مسلم الذي فيه بأن الشيطان أمر بالسجدة فسجد، وأمر ابن آدم بها، فأن الشيطان أمر بالسجود فلم يسجد، وأمر ابن آدم فسجد. وكذلك استدلوا بأدلة أخرى، وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وهو أيضا المذهب عند الحنابلة على أن سجود التلاوة من السنن وليس واجبا. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أطلق القول في التالي وفي المستمع، وهل هما في حكم واحد؟ نقول نعم، لأنه عبر بالمستمع ولم يعبر بالسامع، والذي تدل عليه آثار السلف أن المستمع هو الذي يسجد وهو الذي قصد الاستماع للقاري. وأيضا اشترطوا أن يكون هذا التالي قد سجد، فشرطوا شرطين كما صح ذلك عن عثمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة، فشرطوا شرطين، فقالوا أن يسجد التالي الذي يقرأ، وأن يكون المستمع قاصدا للاستماع، لا أنه مر أو سمع ذلك. لا إله إلا الله، فسمع ذلك القارئ، فإن مثل هذا لا تشرع له أو لا يشرع له سجود التلاوة. من أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب في الحقيقة هي المواضع التي يشرع فيها السجود. ومن نظر في كتب أهل العلم والفقهاء والمذاهب يرى التباين في الاختلاف بينهم، وإن كانوا قد اختلفوا أن سجود القرآن واتفقوا على مشروعيتها أيضا في 10 مواضع، واختلفوا فيما عدا ذلك، هذا في خارج الصلاة، ثم اختلفوا في داخل الصلاة أين سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم فيما يتعلق بتسليمه عليه الصلاة والسلام من سجوده، أو فيما يتعلق بسجوده عليه الصلاة والسلام للسهو، من أنه ينظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته وخارجها، فيفعله المسلم، يفعله المسلم. طبعا هذا مشروط بثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا لم يثبت عنه فلا حكم أو لا مناص لأحد بأن يلزم أحدا بما لم يصح هذا عنده. ولكن التحري في هذا الباب، التحري في هذا الباب هو بالنظر إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من السنن في هذا الباب، فيسجد فيها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوق لكم جملة من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك، فمنها ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاء في صحيح الإمام البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء عند الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وقد أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك السجدة في النجم، فجاء في حديث عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وإن كان هذا الحديث فيه احتمال أن يكون في احتمال أن يكون زيد بن ثابت لم يسجد والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهذه نماذج قد يكون هناك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيه. فإن بعض أهل العلم يستدلون بعموم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول يا ويله, وفي رواية أبي كريب يا ويلي, أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والحاصل من هذا أنه ينظر إلى ما ذكرته لكم في هذا الأصل, في هذه القاعدة, فإنه أتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم ختم هذا السجود وأنواعه بالنوع الثالث فقال وكذلك إذا تجددت له نعمة, وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا ما يسمى بسجود الشكر, وضبطه المصنف رحمه الله تعالى بتجدد النعمة من جهة حصولها وتجدد النقمة من جهة دفعها. معنى هذا أنه لا يقال بأن المسلم يسجد مطلقا على جميع النعم, لأننا لو قلنا بهذا لظل المسلم ساجدا وما وفى نعم الله حقها. فهذا الذي تنضبط به أحاديث النعمة أو أحاديث سجود الشكر, بمعنى أنه يسجد إذا تجددت له النعمة, إذا تجددت له النعمة. فقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي, صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه, ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وفيه فصلى بنا علي وصففنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا, فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه, وتكلم عليه الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل. وقد صح أيضا هذا عن جمع من الصحابة, منهم عمر في كثير من المواضع أنه كان إذا جاءه نبأ فتح بلد أو ما شابه ذلك كان يسجد لله تبارك وتعالى. وكذلك ما جاء في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته فإنه رضي الله عنه سجد لله شكرا, وهذه الأفعال لا شك أنها تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقوله بعض الأصوليين وبعض المعتنين بالمصطلح من أنه إذا علم أنه بلغه عليه الصلاة والسلام، وهذا قول متهافت، لأنه لا يعقل أن يكون الأمر مما شرع للمسلمين أو مما يتعلق بشرعة رب العالمين ثم لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبلغه عليه الصلاة والسلام بوحي الله، بوحي الله له كما هو معلوم. وهذا أمر كان لا ينبغي أن يفوته كثير من علماء المصطلح، وخصوصا في الكتب المطولة عندما نقلوه أو تناقلوه من كتب الأصوليين. وعلى كل حال هذا أمر اقتضى التنبيه عليه. ولما قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يقول بأن سجود الشكر يشرع له ما يشرع لسجود التلاوة. وهناك مسائل كثيرة حقيقة لم نذكرها لأنها لا يحتملها هذا المتن، من جهة ما يقوله المصلي أو المسلم في سجود التلاوة من الأذكار، والوقوف عليها بالنسبة للأدعية متيسر وسهل بالنسبة لطالب العلم. وهناك مسائل أيضا متعلقة ببعض شروط سجود التلاوة وسجود الشكر، فهل يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة؟ قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه لا يشترط ذلك، وكذلك أيضا لا يشترط أن يكون مستقبلا للقبلة، وكذلك لا يشترط أن يكون ساترا للعورة. وهذه مسائل هي مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح يدور مع الدليل، حيثما ترجح الدليل أو فحيثما استقر الدليل أو ثبت الدليل وجد القول الراجح كما هو معلوم. وهذه المسائل قد اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اختلف فيها من بعدهم. وإذا نظرنا إلى المعنى القائم في سجود التلاوة كإنسان يقرأ من حفظه ليذاكر القرآن فمر على سجدة، فإننا نقول له اسجد وإن لم تكن على طهارة، اسجد وإن لم تكن مستقبلا للقبلة، اسجد وإن لم تكن كاملا الستر أو الستر للعورة. وهكذا فيما يتعلق بمن تجددت له نعمة، كأن يتجدد أمر خير له أو للمسلمين أو للمسلمين، لا يشترط أن يكون له لنفسه بأن تحل بهم نعمة أو تندفع عنهم نقمة. فإن المسلم والحالة هذه يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أهل اليمن في الإسلام كما علم قبل قليل، وكما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في كثير من المواضع، وهكذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وعلى هذا فإنه يسجد على كل حال فيما يتعلق بسجود الشكر وبسجود التلاوة. وأما سجود السهو فهل يتصور أن يقع السجود منفصلا عن الصلاة؟ لأن سجود السهو الأصل فيه أنه لا ينفصل عن الصلاة، لكن لو فرض أو كما هو مذكور عند طوائف من أهل العلم من أنه إذا صلى مثلا خمسا ثم سلم ثم علم بأنه قد صلى خمسا وكان قد أحدث على سبيل المثال، فهل نقول له اذهب وتوضأ واسجد؟ هذا الذي يترجح، لأنه يرجع إلى أصله، وأن سجود السهو جزء وفرد من أفراد الصلاة لم يأتي في الشريعة أنه استقل بالحكم بعكس سجود التلاوة وبعكس سجود الشكر. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب انتقل إلى ما يسمى بمبطلات أو مفسدات الصلاة، فقال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. المفسدات هي المبطلات عند الجمهور إلا في صور اختلف فيها بين الحنابلة والحنفية، وهذه مسألة أصولية، هل هو الفاسد هو الباطل؟ وهذا خلاف ليس خلفه ثمرة، لأن الفاسد والباطل مردودان عند جميعهم. فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا: باب مفسدات الصلاة، أي التي تفسد الصلاة بها وتبطل، ومكروهاتها، وهي الأمور المكروهة التي لا تؤدي إلى البطلان. فقال رحمه الله: تبطل الصلاة بترك ركن، والركن عرفنا سابقا حقيقته ونذكر به، وأنه عند الأصوليين جزء الماهية أو ما ينتفي به الشيء أو ما شابه ذلك، أو شرط، وهما في الحكم سواء. فترك الركن وترك الشرط مفسد للصلاة، لكن ما الفرق بينهما من جهة النظر أو عند الأصوليين؟ الركن جزء الماهية، شيء منها لا ينفك عنها، فلا ينفك الركن أبدا، بل يوجد جزء الماهية ولكنه ينفك عن العبادة. والشرط خارج عنها ولا ينفك عنها، بمعنى أن الشرط ملازم للعبادة من أولها إلى آخرها، والركن يتجدد ويذهب غيره ويذهب ويأتي غيره. بالمثال يتضح المقال: الصلاة لها أركان ولها شروط. انظر إلى شروط الصلاة المذكورة في جميع كتب الفقه، عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، عند الظاهرية، عند غيرهم، وانظر إلى الأركان، فإنك تجد أن الشرط ملازم للمشروط. فمثلا استقبال القبلة لا بد أن يكون مصاحبا للصلاة من أول تحريمها إلى آخرها، وهو تحليلها، وكذلك الطهارة، وكذلك ستر العورة. أما الركن فإن منه مثلا الركوع، ومنه السجود، ومنه الاعتدال، فأنت تعلم أن الركوع يذهب ويأتي السجود، ويذهب السجود ويأتي الاعتدال للسجود أو الاعتدال للركوع وما شابه ذلك. كما أن الشرط ليس جزءا من الماهية من جهة الحقيقة، فالصلاة ليس من أفرادها استقبال القبلة، لكن الركن هو جزء داخل فيها من حقيقتها، من حقيقتها وماهيتها، ولذلك لا يوجد إلا بوجودها. وأما الشرط فقد يوجد ولا توجد، ولا يوجد المشروط كما هو معلوم إلا فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وهو بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه، أي يقدر على فعل ذلك الركن وعلى ذلك الشرط، لأنه لا تكليف بما لا يطاق كما هو قول المعتزلة، وكما هو معلوم من قول أهل أئمة السنة أن التكليف بما لا يطاق ممتنع، لا يقع ذلك في الشريعة، فلا بد أن يكون المكلف قادرا، أو الأصح في التعبير أن يكون العبد قادرا على الفعل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة. فمن عجز عن القيام لم تبطل صلاته بجلوسه، ومن عجز عن الطهارة لم تبطل صلاته بعدم وجوده، بل يصلي على حاله وما يسمى بفاقد الطهورين على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وفسر قوله وهو يقدر عليه عمدا بمعنى أنه يتعمد ترك ذلك، فإذا كان متعمدا مع القدرة بطلت صلاته، أو سهوا بطلت صلاته أيضا، لأن السهو كما مر معنا في ما تقرر قريبا لا يرفع الواجب ولا الركن، لا يرفع الركن ولا الشرط. قال رحمه الله أو جهلا، وهذه المسألة من المسائل النزاعية جدا عند الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم في مسألة العذر بالجهل في الأحكام. تنتبه لهذه، في الأحكام هل يعذر الجاهل في الأحكام من جهل ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها أو ما شابه ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل أكثر من هذا ما سنستفتح به درس الحصة القادمة. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عما شرحناه وأطلنا فيه، فما تكلم فيه في الدرس فلا يسأل عنه. يقول هل يدخل سجود السهو مع باقي أنواع السجود التي ذكرها المصنف رحمه الله في كونه لا يلزم له ما يلزم للصلاة؟ ذكرنا هذا وقلنا بأن الراجح لا. يقول أثابكم الله وإياكم عندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين هل كبر عندما أراد إتمام الصلاة؟ نعم، كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين. يقول اتفق رجلان على شراء سيارة حيث إيش؟ أعياء أحدهم ولا ماذا؟ لا، الظاهر يريد أن يكتب أعطى، حيث أعطى أحدهم الثلثين والآخر الثلث، وبقيت السيارة عند صاحب الثلثين لأن الآخر لا يوجد السياقة برضا الطرفين، لكن بعد مضي مدة طلب صاحب الثلث حقه من المال وألح على شريكه مما جعله يبيع السيارة بأقل مما اشتريت به، فهل يقتسمان الخسارة أم لا؟ أفيدونا حفظكم الله. لا يقتسمانها أبدا ما دام قد أذن له في استعمال السيارة. ولا شك أن مثل هذه الأشياء المستعملة لا يمكن أن تأتي بسعرها إذا بيعت بعد استعمالها كما هو معلوم، وهذا كالمشروط لفظا لأنه معروف عرفا. فعلى هذا والحالة هذه فإنه لا يلزمه عوض عن هذه الخسارة التي حصلت له بسببها ما دام قد أذن له على اعتبار أنه لا يحسن قيادة السيارة. إذا سهى المصلي سجود السهو فما عليه؟ إذا سهى المصلي في سجود السهو فما عليه؟ لا شيء عليه على الراجح من أقوال العلماء، وهي من المسائل التي أعرضنا عن ذكرها. إن أتى به بعد ذلك فالحمد لله، وإن فات مدة فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول إذا نسي المصلي سجود السهو وتذكره بعد مدة طويلة فما يفعل؟ هذا الذي ذكر في السؤال قبل قليل. يقول رجل لم يدفع بعد المهر لزوجته هل يجوز له الدخول بها؟ نعم، يجوز له الدخول بها إذا تعافوا واشترطوا، وهذه تدخل في المفوضة، وأيضا يعني في تأخير الصداق، فلا مانع من هذا، لا مانع من هذا، ويكون شيئا في ذمته، والله أعلم. إذا سهى المصلي في سجود السهو، هناك عن سجود السهو وهنا في سجود السهو، لا شيء عليه، هو يكتفي بهذا، يسجد للسهو يكمل ما سجده ولا شيء عليه إن شاء الله. إذا نسي المصلي سجود السهو وتذكره بعد مدة طويلة، والله مدة طويلة هذه يعسر تقديرها، لأن الحديث الذي ذكرت لكم أنه عليه الصلاة والسلام دخل إلى منزله، وإذا كان الطول متباعدا فإنه لا شيء عليه والحالة هذه. ويسقط عنه هذا السجود والله أعلم. طيب هذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي هنا يقول يسأل عن وضع مجموعة أسئلة للطلاب ثم يحضر لهم منها بعض الأسئلة في الامتحان، هل هذا من الغش؟ نعم، هو من الغش لهم ولمن ولاه هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، ولأن فيه إفساد لأخلاقهم وتربيتهم فلا يجوز له فعل هذا. والعلم عند الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنتم شكر الله لكم وبارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.